وهو إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، كمن قرأ القرآن في السجود أو تشهد في القيام أو غير ذلك، فهو أتى بقول مشروع في الصلاة لكنه أتى به في غير موضعه، هل تبطل الصلاة بتعمده ولا ما تبطل؟ لا تبطل الصلاة بتعمده. فهل يجب السجود لسهوه ولا ما يجب؟ لا يجب السجود لسهوه وإنما يستحب. طيب، مما لا تبطل الصلاة بتعمده ترك السنة، فإذا ترك سنة من سنن الصلاة عمدا تبطل صلاته ولا لا؟ لا تبطل صلاته. طيب سهوا لا يجب السجود له، لأن السجود إنما يجب لما تبطل الصلاة بتعمده. طيب ما حكم السجود لمن ترك سنة من سنن الصلاة سهوا؟ إنسان صلى بالناس فقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ونسي أن يقرأ سورة بعدها وركع سهوا، هل يسجد للسهو؟ قال المؤلف يباح له أن يسجد للسهو. قال المؤلف وهو واجب لما تبطل بتعمده، يعني ما تبطل الصلاة بتعمده. من زاد سجودا في صلاته عمدا بطلت صلاته ولا لا؟ تبطل. طيب إذا زاد ذلك سهوا نقول يجب أن يسجد للسهو. من ترك واجبا عمدا تبطل صلاته ولا لا؟ فمن ترك الواجب عمدا سهوا يجب له سجود السهو. قال وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. كما ذكرنا من أتى بقول مشروع، مثال القول المشروع التشهد، قرأه في قيامه، هل تبطل الصلاة؟ إن كان عمدا لا تبطل، وإن كان سهوا كذلك لا تبطل. لكن هل يسجد للسهو؟ يقول سنة، يسن سجوده للسهو في هذه الحالة، وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا. طيب لو أتى به في غير محله عمدا يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ لا يسجد للسهو. قال ولا تبطل بتعمده كما سبق، لو أتى بقول مشروع في غير محله لم تبطل الصلاة بتعمده. ومباح، يعني وسجود السهو مباح لترك سنة، فمن ترك سنة سهوا يباح له أن يسجد للسهو، فهو مخير بين السجود وبين ترك السجود، ولا يجب عليه واحد ولا يجب عليه واحدا منهما، ولا يجب عليه واحد منهما. نعم، ما سمعت. لو عطس فحمد الله، يعني هل يسجد للسهو قصدك؟ ما أدري، يعني إذا كان ذلك السهو. نعم، إذا عطس فحمد الله سهوا ولا عمدا؟ إن كان عمدا لا يسجد للسهو، وإن كان سهوا فلا أدري، الله أعلم. طيب هل يكون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ قال المؤلف ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. فأكثر ولا ممنوع من الصرف، صح ولا لا؟ ظاهر أنه ممنوع من الصرف. نعم أفعل ممنوع من الصرف. طيب ومحله قبل السلام ندبا، إذن تحديد المحل بكونه قبل السلام أو بعد السلام هل هذا على جهة الوجوب ولا على جهة الاستحباب؟ استحبابا، بمعنى أن سجود السهو يصح قبل السلام ويصح بعد السلام في جميع أنواع السهو، واضح؟ وإنما التفصيل الذي يذكر هو في الأفضل وفي المستحب لا في الواجب، وأما الواجب فيجزئ قبل السلام وبعد السلام مطلقا، واضح؟ وهذا معنى قول المؤلف ومحله قبل السلام ندبا. إذن سجود السهو يجوز قبل السلام وبعد السلام، لكن المستحب أن يسجد قبل السلام ندبا استحبابا، إلا في مسألة واحدة فالمستحب فيها أن تكون بعد السلام ندبا أيضا. قال رحمه الله: إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، كما لو سلم من صلاة الظهر بعد ركعتين ثم تذكر ورجع وأتم صلاته، فهنا يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ يسجد بعد السلام استحبابا. طيب لو سجد قبل السلام يصح، واضح؟ يصح. ولهذا أحيانا الإنسان إذا سهى عن الصلاة فأحرى أن يسهو عن ما درسه في درس الفقه، صح ولا لا؟ فتجده ينسى ما يتذكر، هل السهو الذي سهاه أفضليته قبل السلام ولا أفضليته بعد السلام؟ نقول يجزئ هذا وهذا مطلقا، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا، يعني بعد السلام ندبا، لأن هذا الموضع الذي ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام. ويزاد إلى هذا مسألة لكن لا يحتاج إلى إضافتها، لأنها يعني لا يمكن فيها أصلا السهو قبل السلام، وهو من لم يعلم بسهوه إلا بعد السلام، لم يتذكر إلا بعد السلام. إنسان زاد سجود في صلاته ثم سلم وانتهى من صلاته ثم تذكر أنه سهى، يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ أصلا لا يمكن أن يسجد قبل السلام لأنه سلم وانتهى، واضح؟ طيب، وإن سلم قبل إتمامها عمدا. الآن سيبدأ في تفصيل المسائل، زيادة ونقص وشك. إن سلم قبل إتمامها، هذه زيادة ولا نقص ولا شك؟ إن سلم قبل إتمامها عمدا هذا نقص، واضح؟ فهو سلم في الظهر عن ركعتين عمدا أو عن ثلاث ركعات عمدا، فما الحكم؟ قال: إن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا ما الحكم؟ قال: إذا كان سهوا فله حالان، الحال الأول أن يتذكر هذا قريبا، يعني سلم من ركعتين ثم تذكر بعد سلامه وهو قريب في الوقت لم يطل الفصل، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتم صلاته ويسجد للسهو. قال: وسهوا، فإن ذكر قريبا فما الحكم؟ قال: فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، أتم صلاته وسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ إذا كان هنا نقص ركعة فأكثر فبعد السلام استحبابا، واضح؟ طيب، طيب إذا سلم سهوا قبل إتمام الصلاة ثم أحدث وتذكر بعدما أحدث، هل يستطيع أن يرجع فيبني على صلاته ولا لا؟ لا. وكذلك إذا أتى بمبطل من مبطلات الصلاة كالقهقه، القهقه تبطل الصلاة ولا لا؟ تبطل الصلاة. ولهذا قال: وإن أحدث، ويظهر لي والعلم عند الله تعالى أن الأحسن في التنسيق أن لا يفصل هذه المسألة بسطر جديد، لأنها تابعة لما قبلها، لأنها تدخل في مسألة من سلم قبل تمام الصلاة، واضح؟ لأنه لو وضعها في سطر جديد قد يتوهم أن مسألة جديدة مستأنفة، وإن أحدث أو قهقها بطلت كفعلهما في صلبها، وهي مسألة تابعة لمن سلم قبل تمام صلاته، واضح؟ طيب، إن أحدث بعدما سلم هذا الشخص، سلم قبل تمام صلاته سهوا فأحدث، فإن صلاته تبطل، وكذلك لو قهق. قال: وإن أحدث أو قهقها ما الحكم؟ بطلت صلاته، فلا يصح له حينئذ أن يقول: والله أتوضأ وأرجع وأبني. أو إذا قهق كذلك لا يصح له أن يرجع فيبني، لأنه أتى بمبطل من مبطلات الصلاة. قال: بطلت كفعلهما في صلبها، يعني الحكم فيما لو قهقها أو أحدث في هذا الوقت الذي هو وقت انتهى من لم ينتهي من الصلاة لكنه سلم سهوا، فحكمه كالحكم في صلب الصلاة لو لم يسلم، واضح؟ كفعلهما يعني كفعل الحدث والقهقهة في صلب صلاته، لأن هذا الشخص انتهت صلاته ولا باقي؟ ما انتهت؟ لم تنتهي صلاته. قال: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. وهذا مبطل من مبطلات الصلاة، وهو إذا نفخ أو انتحب، يعني بكى بكاء حتى ظهر منه صوت نحيب، فإن كان هذا البكاء ألجأ إليه يعني من خوف الله عز وجل وخشيته والتأثر بكى، فإن هذا البكاء لا يبطل الصلاة. وأما إذا كان ذلك من غير خشية الله تعالى فإنه يبطل الصلاة، كما لو سبه أحد فبكى، فظاهر كلامه أنه إيش؟ أنه يبطل، لأن هذا من خشية الله ولا ليس من خشية الله؟ ليس من خشية الله. نعم، نعم، إذا تباكى وظهر حرفان فظاهر كلامهم أنه يبطل إذا بان حرفان، والله أعلم. ما أدري، الله أعلم. نعم، مفهوم قول المؤلف رحمه الله فإن ذكر قريبا أتمها وسجد أنه لو ذكر بعد طول الفصل بطلت صلاته، واضح؟ لو طال الفصل بطلت صلاته، فلا بد حينئذ إيش؟ أن يستأنف الصلاة من جديد. قال: أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. النحنحة إن كانت لحاجة فإنها لا تبطل الصلاة، وإن كانت من غير حاجة فإنه تبطل صلاته إذا بان حرفان، كما لو قال جيد فبان حرفان، لكن لو لم يبن حرفان قالوا فإنها لا تبطل الصلاة، لأن أقل ما يتركب منه الكلام غالبا حرفان، لكن ممكن تكون كلمة من حرف واحد ولا؟ مثاله ما قي وعي ولي، يقول لي زيدا لزيد وفي عمرو و ها، هذه ما هي حروف جر وإنما أفعال فعل أمر. طيب قال أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته. إلحاقا إذا بان الحرفان قياسا على إيش؟ قياسا على الكلام. طيب ثم قال ومن ترك ركنا غير التحريمة، وهذا أيضا كلام على النقص. المسألة السابقة نقص ركعة فأكثر، يعني سلم قبل إتمام صلاته، والآن ترك ركنا وهو ما زال في الصلاة. قال من ترك ركنا غير التحريمة، إذن الكلام على غير تكبيرة الإحرام. طيب لو ترك تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأن الصلاة تحريمها التكبير ولا تنعقد بغيره. فمن ترك ركنا غير التحريمة فله حالان. الحالة الأولى أن يتذكر، طبعا الكلام على تركه عمدا ولا سهوا؟ سهوا. أما من تركه عمدا بطلت صلاته. طيب له حالان. الحالة الأولى أن يتذكر ذلك قبل أن يشرع في الركعة التالية، أو بعبارة أدق قبل أن يشرع في قراءة الركعة التالية. فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يرجع فيأتي بالركن الذي نسيه وما بعده. الحالة الثانية أن يتذكر بعدما شرع في قراءة الركعة التالية، فما الحكم؟ هل يرجع ولا ما يرجع؟ الجواب لا يرجع. طيب ما العمل؟ يعتبر الركعة التي ترك الركن منها ركعة باطلة، والركعة التي شرع فيها أو شرع في قراءتها قامت مقامها. واضح؟ قال ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، ما الحكم؟ قال الحكم بطلت المتروك منها، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، صارت الركعة الثالثة هي الركعة الثانية إذا كان الركن قد ترك في الركعة الثانية، فتذكر بعدما قام إلى الركعة الثالثة تكون الركعة الثالثة هي الثانية، وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. وقبله، يعني وقبل شروعه في قراءة الركعة في قراءته في الركعة التالية، ما الحكم؟ قال وقبله يعود إلى الركن الذي تركه فيأتي به وبما بعده، فيرجع إلى الركعة السابقة، مو إلى الركعة السابقة، فيرجع إلى الركن الذي تركه فيأتي به وبما بعده. وحتى لو شرع في الركعة التالية لكنه تذكر قبل إيش؟ قبل القراءة، فلو ذكر قبل شروعه في قراءة فإنه يرجع في القراءة، فإنه يرجع إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده. مثال ذلك سهى عن الركوع، جيد، وتذكر وهو في السجود الثاني، ماذا يعمل؟ يرجع إلى الركوع، ثم يرفع من الركوع، ثم يسجد، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يسجد السجود الثاني. طيب تذكر الركوع بعد قيامه في الركعة الثانية وقبل شروعه في القراءة، ما العمل؟ نقول يركع ثم إيش؟ يرفع وهكذا، ثم يسجد إلى آخره. نعم، إلا إذا تذكر بعد الشروع في قراءة الركعة الثانية، بعد ما قرأ الفاتحة أو بعد ما شرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية تذكر، قال والله أنا نسيت الركن الفلاني، ماذا يعمل؟ هل يرجع ولا لا؟ نقول لا يرجع، خلاص اعتبر الركعة السابقة لاغية وهذه قامت مقامها. قال وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. طيب وإذا تذكر ذلك بعد السلام، تذكر أنه ترك ركنا لكنه لم يتذكر إلا بعد سلامه، فما الحكم؟ قال وبعد سلام فكترك ركعة. إذا تذكر بعد السلام نقول اعتبر أنك تركت ركعة كاملة فتأتي بها. طيب هذا ترك نقص الركن، انتقل بعد ذلك إلى نقص الواجب، وذكر عليه المثال التشهد الأول. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لا إن نسي أو جهل. ذكر ثلاث أحوال: من نسي التشهد الأول ونهض فله ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يتذكر قبل أن يستتم قائما، قبل أن يستتم قائما تذكر، وهو في أثناء قيامه تذكر. ما الحكم؟ يقول: يجب عليه وجوبا أن يرجع. واضح؟ يجب عليه أن يرجع إلى التشهد الأول وجلسته. واضح؟ الحالة الثانية أن يتذكر بعدما استتم قائما وقبل شروعه في القراءة. فهنا هل يرجع أو لا يرجع؟ لا يرجع كراهة لا تحريما، بمعنى لا يرجع يكره له الرجوع. واضح؟ طيب الحالة الثالثة إذا شرع في القراءة، إذا شرع في قراءة الفاتحة، فهل يرجع؟ نقول يحرم عليه الرجوع. طيب لو رجع في حالة تحريم الرجوع هل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ قال: تبطل صلاته إلا إذا كان رجوعه نسيانا أو جهلا، أما لو تعمد الرجوع عالما بحكمه بطلت صلاته. ليش يتعمد؟ يصرون عليه المأمومين: سبحان الله سبحان الله، بعد ما شرع في القراءة يسبحون، يصرون عليه يبغون يرجع لأنهم جهلة، فيرجع إيش؟ مجاملة لهم. تبطل صلاته ولا لا؟ تبطل صلاته. نعم. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا، أول ناسيا لزم رجوعه. هذا الكلام ما لم إيش يستتم قائما، فإن استتم قائما قال: وكره إن استتم قائما. هذه الثانية. وحرم وبطلت إن شرع في القراءة، لا إن نسي أو جهل فلا تبطل صلاته. إذا نسي ورجع أو جاهل بالحكم ورجع فلا تبطل صلاته. وهل يتابع المأموم الإمام أو لا يتابعه؟ قال: ويتبع مأموم إمامه في النهوض. يعني كيف في النهوض؟ إذا نهض الإمام ناسيا فذكروه فلم يرجع إلى التشهد، هل ينهضون ولا يتشهدون؟ نقول يجب عليهم إيش؟ النهوض، متابعة الإمام، ويتبع مأموم إمامه. لكن لو بطلت صلاة المأموم، لو بطلت صلاة الإمام، الإمام بطلت صلاته، نعم، فإنهم لا يتابعونه، خلاص بطلت الصلاة. قال في الزاد: وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. نعم. قال: فإن رجع بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا. قال: ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا. يعني الأحوال الثلاث سواء تذكر قبل أن يستتم قائما فرجع، فهل يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ يسجد للسهو، ويجب السجود لذلك إيش؟ مطلقا، حتى لو تذكر في أثناء القيام ورجع قبل أن يستتم قائما فإنه يسجد للسهو. طيب لو لم يتذكر إلا بعدما استتم قائما يكره الرجوع، صح ولا لا؟ فإن رجع فعليه سجود السهو، وإن لم يرجع فأيضا يجب عليه سجود السهو. طيب وإن استتم قائما وشرع في القراءة ثم تذكر يحرم عليه الرجوع. طيب ما رجع يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ يسجد للسهو في الأحوال كلها، وهذا معنى قول المؤلف: ويجب السجود لذلك مطلقا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حالة الشك، قال زيادة ونقص وشك، ذكر الشك. ما الحكم في الشك؟ قال الشك إما في ركن أو عدد، فإن شك في ركن فما العمل؟ يقول ما أدري هل ركع أو لم يركع، هل سجد أو لم يسجد، فإنه يبني على اليقين وهو عدم حصول الركن، فيجب عليه أن يأتي بالركن. فمن شك في ترك الركن فحكمه حكم التارك، فمن شك في ترك ركن فكتركه، كأنه ترك الركن، واضح؟ لأن البناء على اليقين يقتضي الإتيان بالركن المشكوك فيه. ومن شك في عدد الركعات يبني على اليقين وهو الأقل، يقول ما يدري صلى ثلاث أو أربع، فإنه يبني على اليقين فيجعلها ثلاث ويأتي برابعة، سواء غلب على ظنه أحد الأمرين أو لم يغلب على ظنه، فإنه يبني على الأقل، هذا هو المذهب. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن، يعني في ترك الركن، أو عدد، يعني في عدد الركعات، أو عدد مثل لو شك في السجود، قال ما أدري سجد سجدتين ولا سجدة واحدة، يجعلها سجدة واحدة ويأتي بالثانية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.